بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وهذه الحلقات خصصتها للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن أمر مهم، بعد أن مهدت له في بعض الحلقات السابقة الأخيرة، إذ تحدثت عن الاحتلال ونشر الموبقات في مصر والاحتلال وإفساد التعليم في مصر. فهذه الحلقة تتحدث عن الاحتلال وإفساد الحياة الاجتماعية أيضا في مصر، وهذا واضح فيما ذكرته من قبل. طبقات الفقيرة، الفلاحون أفسدوا عن طريق الربا والاستدانة ونشر الخمور في القرى إلى آخره. أهل المدن أيضا أفسدوا بسبب نفسه تقريبا، بالربا والاستدانة بالربا ونشر الخمور والفواحش والموبقات في المدن. طبقة الوسطى أفسدت بجهتين، من هذه الجهة إفساد أخلاقي، والجهة الأخرى التملق للأجنبي ومحاولة الوصول إليه وكسب وده. أما طبقات العليا فكانت هي الأعيان، منها الأعيان، الباشوات، أركان الحكومة، مجلس شورى القوانين، الجمعية العمومية، هؤلاء هم أركان الطبقة العليا في مصر، وكانوا هم الباشوات والأعيان الكبار إلى آخره في الجملة في الأغلب. فهؤلاء أيضا أفسدوا من حيث التعلق بالأجنبي وربط مصير بمصير الأجنبي في جملتهم، بقي منهم قلة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وأصبح مقياس رقي الأفراد هو بمقدار ما تقدموا في الحياة المادية وقلدوا بها الحياة الغربية. فعلى سبيل المثال، هؤلاء العدد الكبير من الأجانب المنتشرون في إسكندرية والقاهرة على وجه الخصوص، عندهم نواديهم، عندهم مصانعهم، مدارسهم، متاجرهم، عندهم وسائل ترفيه كبيرة جدا، ينتشرون في المدن الكبيرة والأخص في القاهرة والإسكندرية، فيراهم عموم الناس، يتأثرون. شيء طبيعي يا إخوة، شيء طبيعي جدا الذي جرى على الناس في مصر، وجرى كما قلت لكم على الناس في كل مكان، يعني ليست مصر خاصة بهذا. فتأثر الناس من هؤلاء ومناظر هؤلاء، يهيمون على وجوههم في الليل ويعملون في النهار، ويدخلون دور البغاء ودور اللهو ودور الخمور والمخدرات والرقص، فقلدهم في ذلك جملة من المصريين وتبعوهم في هذا، وهذا كان معلوما. و يعني صارت القضية هي منافسة في إظهار التقدم بمقياسهم، وهو اتباع الحياة الغربية والرقص مع الفتيات ومخاصرتهن ودخول دور اللهو والبغاء والقمار وإلى آخره. هذا هو وجه من أوجه الإفساد الكبير للحياة الاجتماعية في مصر آنذاك. أيضا أصبح الأغنياء والناس الكبار يتهافتون على التحلي والتزيي في لباسهم وهيئاتهم وبيوتهم وموائدهم بالطريقة الأوروبية، فإذا عمل أوروبي شيئا يعملوا مثله. وصار أحدهم يتصبب عرقا لو قيل له إن ربطة العنق ليست مناسبة للحفلة الليلة، إن ربطة العنق هذه نهارية والحفلة ليلية، إن البذلة ليست مناسبة للسهرة الليلة، فهي بذلة نهارية، تجده يتصبب عرقا ويحمر وجهه ووضعه يصعب جدا، بينما قد لا يكون يصلي، أو قد لا يكون يصوم، أو قد لا يكون يهتم بشرائع الإسلام، أو زوجه في واد والإسلام في واد آخر، وبناته إلى آخره، بيته بعيد تماما عن الإسلام. هذا ما يؤثر عليه في قليل ولا كثير، إنما يتسبب عرقا ويحرج جدا لو قيل له ما ذكرت لكم آنفا. أيضا يرسل أبناءه وبناته إلى المعاهد الأجنبية ليتعلموا، والمعاهد الأجنبية هذه معاهد خطيرة جدا على النشأ، بحجة أنها أفضل في التعليم وبحجة أنها أفضل في التدريس وفي المناهج، فيرسلهم يرسل أولاده هنالك، وهنالك يتشبعون بالمبادئ الغربية والنظر الغربية، وطبعا ما يصيبهم من تنصير، وسأتي على حلقة خاصة باسم التنصير في مصر، سيصيبهم بتغيير تام في طرائق نظرتهم إلى الحياة وتصورهم للكون. هنا الخطورة في إرسال الأبناء والبنات إلى المعاهد الأجنبية في مصر آنذاك، وكان يفخر بذلك ولي الأمر ويفرح بذلك ويحرص على أن يصبغ حياته وبيته بالصبغة الأوروبية الخالصة. أنا أتحدث عن عدد ليس بقليل، عدد كبير في الحقيقة في هذا الباب تأثرا بالاحتلال آنذاك. وهنا نقطة مهمة، الذي جرى هو انبهار أولي بالحضارة الغربية لما غزت مصر، لما كان المبتعثون يذهبون إلى فرنسا كانوا ينبهرون لكن كانت أعداد محدودة، لكن الآن بريطانيا في مصر وطرائق حياتها تشاهد للناس، فأصاب الناس ما يشبه الانبهار والصدمة الحضارية الأولى. الآن فضل الله المجتمع المصري كسائر المجتمعات الإسلامية تخلصت من تلك الصدمة الأولى والانبهار الحضاري الأول. وفي مصر بالذات وكانت رائدة في مجال الصحوة الإسلامية، انبعثت كما نعلم الصحوة الإسلامية الأخيرة التي جرت عقب حرب رمضان سنة 93 أو ما عرف بأكتوبر 73، جرت صحوة كبيرة في العالم العربي كانت بدايتها في مصر كما هو معلوم، صحوة رائعة، وعادت البنات إلى الحجاب في الجامعات والمدارس، وعاد الناس إلى الإسلام بفضل الله تعالى بعد ضياع طويل في مذاهب القومية والبعثية والماركسية والناصرية وإلى آخره، عادوا إلى الإسلام بفضل الله. الآن المجتمع المصري والمجتمعات العربية تختلف كليا تقريبا عن الوصف الذي ذكرته من قبل، ولا يعني هذا أن مجتمعات اليوم ليس فيها الفواحش والموبقات وليس فيها تقليد الغرب، كل هذا موجود لكنه منحصر في طبقة، والنسبة لا تكاد تقارن بالنسبة الأولى. الأولى الأيام التي أتكلم عنها أنا كان الغالب منبهرا بالإنجليز وطرائق عيشهم وطرائق لهوهم وطرائق حياتهم، بينما اليوم الحمد لله اتضح للناس الأمر واتضح لهم أن هذا كله لا يساوي شيئا وأنه متاع الغرور وأن الطريق للهلكة في الدنيا والآخرة فضل الله تعالى. هذا الوعي الذي جرى شيء ما كنا نحلم به يا إخوة يا أخوات، وعي رائع جدا ظهر في مصر أول ما ظهر وانتقل إلى بلاد العربية بفضل الله تعالى ومنه ورحمته. وأيضا تولى هؤلاء الدارسون في البلاد الغربية تولوا مقاليد التغريب في مصر، وسيأتي تفصيل في حلقة خاصة عن التغريب، لكن لابد من ذكر أن هناك أشخاصا كانوا يشجعون التغريب وبقوة. يعني طه حسين عندما يتكلم، وطه حسين وضع في موضع كبير في مصر وعميد الأدب العربي وعميد كلية الآداب في مصر ووزير المعارف وصل في مصر، وصار طه حسين باشا وكذا. طيب وبعد ذلك يقول لابد من الأخذ بالحضارة الغربية حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يذم، ما يكره منها وما يعاب. فتصوروا أن رجلا في هذا الموقع وفي ذلك المكان وفي تلك المكان يقول هذا الكلام، وهو وزير المعارف يعني مسؤول عن توجيه النشأ في البلد، وهو عميد الأدب العربي كما يسمى وعميد كلية الآداب، وهي كلية خطيرة جدا تحت أقسام مهمة جدا آنذاك، يقول يجب أن نتبع الحضارة الغربية في خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يكره منها وما يحب، وما يذم منها وما يمدح. يقول هذا الكلام رجل بهذلك الوزن، فما بالكم إذن بمن دونه ومن عامة المفكرين الذين تأثروا بالحضارة الغربية أيما تأثر. وهذه فضيحة عندي، فضيحة كبيرة وكبيرة جدا. سلامة موسى نصراني يعني وجد نفسه في الاحتلال البريطاني طبعا، ووجد تكلم هذا الرجل من أخبث الناس كانوا أسوأهم على الإطلاق، يقول اسمعوا في كتابه اليوم والغد، يقول آن الأوان لكي نعتاد الأوروبيين ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم ونصطنع أساليبهم في الحكومة والعائلة والاجتماع والصناعة والزراعة، وأن نرتبط بأوروبا ويكون رباطنا بها قويا فنتزوج من أبنائها وبناتها، يعني أبنائها يتزوجون من بنات المصريات، ونأخذ عنها كل ما يجد فيها من نظم واختراعات واكتشافات ومن نظم الحياة. هنا الخلط الخطير. يعني الأمر الذي استقر عليه فكر الإسلامي أنه لا بأس من الاستفادة من الحضارة الغربية المادية في شقها الخير. هناك شق جيد في هذه الحضارة المادية: احترام الوقت، انتظام الأمور، ضبط المعاملات فيما بين، هذا شيء جيد يعني لابد نأخذ به، لا بأس بذلك. لكن هناك شق خطير جدا ما نأخذه: طرائق حياتهم ولهوهم ومجونهم وفسقهم وبعدهم عن الله وانفصام الدنيا عن الآخرة في تصورهم، هذا كله خطير. لكن هؤلاء كانوا يدعون إلى الأخذ به، وهنا مكمن الخطورة الكبيرة. وحتى نشأ في مصر من يعرف تاريخ إنجلترا وفرنسا أكثر من يعرف تاريخ بلاده، ومن يعرف قدوات فرنسا وإنجلترا أكثر ما يعرف قدوات دينه وتاريخه الكبيرة والكثيرة. هذا النشأ حصل للأسف الشديد، وحصل هذا في مصر. وربما أيضا هناك طبقات أو عائلات في طبقات اجتماعية عالية أو متوسطة كانت تجلب المربيات الأجنبيات لأبنائها وبناتها، هنا أيضا خطورة وخطورة كبيرة. ويقارن التحول الياباني أيضا، بعض المفكرين قارن التحول الياباني إلى الحضارة، قال لماذا اليابان تقدمت؟ انظروا الخلط المتعمد، لماذا اليابان تقدمت؟ قالوا لأن أخذت بالحضارة الأوروبية وبالحياة المادية الأوروبية. هذا كلام غير صحيح، لم تتقدم من أجل هذا. نعم هم أخذوا بالحضارة الأوروبية وعفنت حياتهم وأسنت حياتهم للأسف الشديد، بعد أن كان الياباني في القرن قبل الماضي مضرب المثل في المحافظة والاستقامة، وأصبح يعني يلهو مثل لهو الغربيين ويعربد مثل عربدة الأوروبيين إلى آخره، لكن ما تقدموا من أجل هذا، تقدموا من أجل ضبط حياتهم وضبط نظم حياتهم ووجود مخلصين على في سائر الوزارات ممن ارتقوا بالشعب الياباني. هذه الحقيقة، هناك خلط متعمد يراد أن يصب في الأذهان والعقول بتلك الطريقة. طبعا ساعد على تعميق هذا الاتجاه وجود أشخاص كثيرين عادوا من حياة في أوروبا، دراسة تجارة وكذا، وعمقوا هذا الاتجاه في المجتمع المصري ولا شك ولا ريب آنذاك. هذا اتجاه خطير وخطير جدا، عمق بالقصد وبالنية حسنة ونية سيئة. النية الحسنة كانوا مغفلين مساكين، ما يدرون أن هذا الاتجاه السائرين فيه هو اتجاه خطير وخطير جدا، يؤدي البلاد إلى الهلكة. وفي الوقت نفسه ما يفهمون ولا يفقهون أن الفرق الذي اتضح بعد ذلك لكل ذي عينين بين الشق الجيد في الحضارة الأوروبية والشق الخطير السيء في الحضارة الأوروبية، وهذا عرف بعد ذلك. باختصار شديد، أقبل الناس على طرائق هذه الحياة واعتادوا رؤية الملاهي والأماكن الفسق والدعارة والخمر والقمار، وأثرت في شباب الناشئ أصعب تأثير وأسوأ تأثير. ولولا أن الله تدارك مصر بالحركة الإسلامية وبالدعاة المخلصين وتغير وجه مصر الحمد لله من جديد وعادوا إلى دين متمسك به لا حدث ما لا يحمد عقباه، لكن فضل الله تعالى ورحمته حدث العكس. وبعد الفاصل أكمل إن شاء الله تعالى في هذا الباب المهم. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات نواصل الحديث عن فساد أو إفساد الاحتلال الحياة الاجتماعية في مصر. الحياة الاجتماعية قوامها المرأة، هنا ركزوا على المرأة تركيزا كبيرا، والحلقات هذه ليست حلقات من أجل إظهار كيف فسدت المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، هذه حلقات أخرى وموضوع آخر، لكن مهم جدا أن ننظر في هذه القضية كيف أفسد الاحتلال المجتمع المصري بتمكينه لأشخاص لعبوا بعقل المرأة المصرية وحركوا عواطفها بدون لجام الدين. هنا الخطورة. ظهر قاسم أمين وهو ربيب للإنجليز طبعا، طالبا محمد عبده، وهو من جلساء نازلي في صالونها، وربيب للإنجليز ألف كتابين، كتاب تحرير المرأة في 1900 899 أي آخر القرن التاسع عشر الميلادي، آخر القرن التاسع عشر الميلادي، يعني في 1315 تقريبا هجرية. وألف سنة 1316 هجرية، سنة 1900 ميلادية، ألف كتابا أخطر بكثير سماه المرأة الجديدة. وفي كلا الكتابين الرجل لم يكن، أنا ما أريد أن أتهمه بسوء النية، لكن في الحقيقة كان غير موفق على الإطلاق، لأنه فتح الباب بأفكاره تلك لإباحية غريبة ولترك الحجاب بالكلية بعد ذلك، ولفساد عريض وكبير جدا، حتى أنه هو ندم في آخر حياته وقال ما كنت أظن أن الدعوة التي دعوت بها توصل المجتمع المصري إلى هذا الذي وصل إليه. الحقيقة تحول عجيب، من رأى المصريات في أواخر القرن الثالث عشر الهجري يراهن بحجابهن بنقابهن بغطاء وجوههن، ولم تكن امرأة مصرية تجرؤ على كشف وجهها إطلاقا، والصور موجودة، يعني الصور للتاريخ المصري في أواخر القرن الثالث عشر الهجري موجودة، لمن أراد أن يرجع ارجع، وأنا أدلكم على كتب من سجل الهلال المصور الذي أصدره من 1880-1980، انظر المرأة المصرية كيف كانت مغطية لوجهها أو منقبة، يعني غطاء الوجه كان منتشرا في مصر، يعني شيئا هو الأصل أصلا، وما كانت امرأة تجرؤ على كشف وجهها إلا أن تكون قبطية أو تكون من طبقات العليا التي يعني تركت إسلامها ودينها، لكن ما كان هذا موجودا. فلما جاء قاسم أمين في الحقيقة أراد أن يعالج قضية اجتماعية وقضية التقاليد وإحكام الأسر للمرأة في التقاليد، عالجها بعلاج غير موفق وبطريقة غير موفقة، فكان من نتيجة هذا أن اتجهت المرأة المصرية لشيئا فشيئا للتخلص من الحجاب، وكشفت وجهها في البداية، وهذا كلام بعد دعوة قاسم أمين بأكثر من 15 عاما أو 20 عاما، ما كان مباشرة، يعني إلى 1923 هدى شعراوي، هدى محمد سلطان كشفت وجهها 1923 وعائدة من روما بالطائرة، وهذه مذكراتها موجودة. وصفية زغلول أم المصريين الذي كشف سعد زغلول وجهها أمام المصريين بعد أن عاد من منفى، يعني هذا الذي جرى. ثم بعد ذلك تطور المجتمع تحت تأثير، ما هو تطور، انحدر المجتمع تحت تأثير الاحتلال الإنجليزي وتشجيعه لدعوات السفور وتشجيعه لأشخاص المريبين الذين ينادون بالسفور والمعارك التي جرت في الجرائد آنذاك، والمشايخ ما كانوا يستطيعون مقاومة ذلك التيار الطاغي الكبير الذي كان تحت دعم وبصر ونظر الإنجليز. أسباب كثيرة ليس وقت الآن تحليلها، أنا أتي لكم بمظاهر الإفساد للمجتمع المصري. فتطور ذلك إلى أن لبست المصريات الملابس الغربية، ونزعنا شيئا فشيئا البرقع والنقاب، وكشفنا وجوههن، ثم كشفنا شعورهن وسواعدهن وسيقانهن وعن نحورهن أبدينا نحورهن إلى آخر ما جرى ودعوات الموضة بعد ذلك. انظر لشيء مهم حتى ننظر كيف التفكير صار غربيا بشكل عجيب وعجيب جدا في النواحي الاجتماعية. كان هناك قانون تقدم له عضو في مجلس النواب اسمه محمد قرني بمشروع قانون أزياء السيدات في الطرق والأماكن العامة والشواطئ. هذا القانون يقضي في مادته الأولى بأن كل سيدة مصرية بلغت من عمر 16 سنة يجب أن يكون لباسها الخارجي في الطرقات والأماكن العامة والشواطئ ساترا لأعضاء الجسد ما عدا الوجه والكفين، بحيث تكون مرسلة من إلى الكفين واصلة إلى الكعبين، وألا تكون الملابس محددة لأعضاء الجسم. وقضت المادة الثانية، قانون قدمه المجلس النواب، بأن لا يجوز لسيدة مصرية بلغت العمر المنصوص عليه بالمادة الأولى يعني 16 سنة أن تشاهد في الطرق أو الأماكن العامة وهي مخاصرة رجلا أو معه على أي حال منافية للآداب، كما لا يجوز أن تخالط الرجال في الاستحمام أو ترى على الشواطئ بلباس البحر. أما المادة الثالثة فمادة عقوبات نصت على أن كل سيدة ارتكبت محظورا مما نص عليه في هذا القانون تعاقب بإنذارها وإنذار ولي أمرها، وإذا تكرر منها نفس الأمر يتم تعزيرها مرتين، فإذا لم ترتدع يحكم عليها بغرامة قدرها 20 جنيها أو الحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا. غير أنه اسمعوا، وجه لهذا الاقتراح بعض الانتقادات على اعتبار أن الحياة الاجتماعية خطت شوطا بعيدا فيما يختص بالأزياء. هذا كلام في سنة في غصة سنة 1942، يوم وصل المجتمع إلى حالة مزرية بسبب الاحتلال الإنجليزي وتشجيعه لدعوات السفور. اسمعوا، ومن العبث الرجوع بالأزياء بعد هذا التقدم إلى الوراء، كما أنه وإن كان مقبولا شكلا، أي المادة القانون المرفوع هذا إلى مجلس النواب، وإن كان مقبولا شكلا إلى أنه غير جدير بالنظر من المجلس، وذلك لتعارضه مع الحرية الشخصية المكفولة في المادة الرابعة من الدستور، علاوة هنا الشاهد المهم الخطير، علاوة أي زيادة على أنه لا يتمشى هذا القانون مع الروح الاجتماعية الحديثة. هذا القانون لا يتمشى مع الروح الاجتماعية الحديثة، أي روح اجتماعية حديثة التي خلقها البريطانيون في مصر وروجوا لها في مصر بتشجيعهم من ينادون بالسفور، وبدوران نسائهم ونساء الأوروبيات كاشفات عاريات في يعني عاريات في أكثر أجزاء جسدهن في الشوارع المصرية، ورؤية الفتاة المصرية ذلك بدون تحصين اجتماعي. فأنا سبق أن قلت لكم الحلقة الماضية كيف فساد التعليم كان في مصر آنذاك، وأيضا أولياء الأمور تغيرت عقولهم، مسخت، حصل نوع من غسيل الدماغ لكثير من أولياء الأمور حيث يتقبلون هذا الزي الجديد، أي ظهرت به أزواجهم وبناتهم وأخواتهم في الشوارع، وحصل شيء عجيب وتطور خطير سريع جدا جدا جدا في لباس المرأة المصرية. وطبعا حدث الشيء نفسه مع فرنسا، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في كل مكان في العالم العربي والإسلامي تقريبا، ما عدا الأماكن المنعزلة أو الأماكن التي كان فيها حكومة قوية تمنع هذا، مثل المملكة أو اليمن، حكومة الإمام يحيى في اليمن أو حكومة الملك عبد العزيز في المملكة كانوا يمنعون هذا بقوة النظام. لكن طبعا ما عدا ذلك تغربت المرأة في أكثر البلاد العربية والإسلامية. بعد الصحوة بفضل الله تعالى الأخيرة كما قلت لكم قبل 40 سنة تقريبا، عادت المرأة المصرية بفضل الله تعالى إلى اللباس والحجاب وإلى الزي الإسلامي، وأصبح الأصل هو الحجاب في الشارع المصري بفضل الله تعالى، على أي صورة من صور الحجاب، سواء كان حجاب مقبولا أو كان حجاب غير مقبول، يعني في أجزاء معينة منه مخالفة للشريعة، لكن صار الأصل في الشارع المصري هو تغطية المرأة لرأسها وتغطية المرأة لجسدها بصورة من صور التغطية. هذا يعني تطور رائع جدا بعد انحدار عجيب وعجيب، وعندي قصص طويلة في قضية الانحدار هذه ما يتحملها الوضع الآن، ولا تفصيل هذا ما يتحمل الوضع الآن. لكن هذا الذي نراه اليوم في الشوارع المصرية والشوارع العربية عموما هو من الخيالات التي ما كان يطمح أن يصل إليها المجتمع المصري أشد المتفائلين تفاؤلا. ما كان أحد يتوقع أن نصل المجتمع المصري حفظ الله تعالى ما هو عليه اليوم. ولمن أراد أن يعرف كيف كانت النساء تلبس يرجع للأفلام المصرية القديمة وكيف كان يعني تصور في الشوارع، ويرى كيف حال النسوة آنذاك في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينيات من القرن الفائت الميلادي. صورة مزرية جدا رعاها الاحتلال الإنجليزي بمكر وكيد، بدأ فيه بالنشأ البنات في المدارس، في المدارس من صغرهن علمهن ورباهن على نزع الحجاب وعلى السفور، ووصل بعد ذلك إلى مرحلة لم يكن يحلم بها أي أوروبي في أوروبا. مستحيل يعني أن يتصور أوروبي غربي أن يصل الحال بالنساء المصريات بعد أن دخل الإنجليز مصر وكانت ليس هناك امرأة واحدة مسلمة في مصر كاشفة وجهها، ليس هناك امرأة واحدة مسلمة في مصر كاشفة وجهها عندما دخل الاحتلال الإنجليزي مصر بعد حوالي 30 إلى 35 سنة، نقول 40 سنة تقريبا ظهر الكشف، ثم بعد 50 سنة ظهر السفور التام والعري في تطور تاريخي عجيب لم يكن يحلم به هؤلاء الساسة الغربيون أن يكون في مصر. وهذا جرى في بلاد الشام مع الاحتلال الفرنسي، وجرى في بلاد المغرب العربي كبير مع الاحتلال الفرنسي أيضا، وجرى في العراق مع الاحتلال البريطاني، وجرى في فلسطين مع الاحتلال البريطاني. فلم تكن مصر بدعا من البلاد في هذه القضية، لكن حديث مصب على مصر في هذه الحلقات. وأقول لم يكن هذا فقط للمرأة المصرية، بل كان أيضا موجه للشباب المصريين، وفي طرائق لباسهم وفي طرائق تصرفاتهم وفي طرائق حياتهم أيضا تأثرت تأثرا كبيرا وتشبهوا بالرجال وصارت معركة كبيرة، ليس هذا الوقت الآن الحديث عنها في الحقيقة، وما أريد أصلا الحديث عنها، هي قضية الطربوش والقبعة، وصارت معركة كبيرة في مصر بسبب هذا تقليدا لما كان يجري في تركيا. وبالمناسبة أيضا المرأة المصرية تأثرت بمرأة التركية، لأن علائق بين مصر وتركيا لمدة 4 قرون، فعلائق ضخمة جدا بين مصر وتركيا. تأثرت المرأة المصرية بما جرى على أختها التركية تحت سيف مصطفى كمال الهالك عليه من الله ما يستحق، فعل بالتركيات الأفاعيل وغربهن ونزع حجابهن بالقوة. تأثرت المرأة المصرية، كذلك تأثرت شباب المصريون وقامت معركة كبيرة، هل نبقي على الطربوش أو نستبدل به القبعة؟ يعني قبعة رمز غربي واضح جدا. أتى ترك أجبر، أو بلاش أتى ترك لأن سيد الأتراك، معاذ الله أن يكون هذا سيدهم، لكن كمال لأنه هو تبرأ من اسم مصطفى ما يريده، من كرهه للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله العافية تبرأ من اسم مصطفى أصلا. فالمهم قامت معركة، أجبر هو الأتراك على ترك الطربوش ولبس القبعة، هو تحول رمزي المقصود منه اتباع الغرب. في مصر ثارت هذه القضية أيضا، هل يترك الشباب الطربوش ويتبعون القبعة؟ معركة كبيرة جرت في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المتاحة آنذاك، وحتى نبين إيش الطربوش إيش القبعة أصلا، شيء غطاء للرأس لكنه رمز لترك العادات الإسلامية والاتجاه إلى الغرب وحضارته الغربية الفاشلة في الجانب الثقافي والجانب الروحي والإيماني. وصارت معركة كبيرة على إثر تشوهت كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر آنذاك. عزاؤنا الوحيد أن مصر عادت بفضل الله تعالى إلى إسلامها وإلى دينها وإلى عاداتها الإسلامية وتقاليدها الإسلامية الحميدة، وعادت النسوة المصريات إلى الاستمساك بالحجاب، وعاد الشباب إلى الاستمساك بالمظاهر الإسلامية الرائعة وإلى العض بالنواجذ على دينهم والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا مهم ومطلوب أن نظهر التاريخ وتحولات التاريخ في المجتمعات، المجتمع المصري خاصة، لأن تعرض لتغريب طويل وطويل جدا، احتلال دام لمدة 72 سنة وأكثر قليلا، وتعرض لما يتعرض له اليوم البلاد العربية المحتلة فلسطين والعراق، والبلاد الإسلامية المحتلة أفغانستان والشيشان وكشمير والفلبين وفطاني. وهذا التاريخ يعيد نفسه من جديد، لذلك من المهم جدا أن نستفيد من عبره وعظاته. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.